بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. وهذا هو الدرس 26 بعد 600 من دروس جامع المسائل. ما زلنا في ذكر التفاضل بين الأنبياء، وسؤال اليوم يقول: ما الجمع بين ما تقدم من الأدلة على تفاضل الرسل والأنبياء بعضهم على بعض، وبين بعض الأدلة الواردة في النهي عن التفاضل؟ يعني هناك بعض الأدلة وردت في النهي عن التفاضل بين الأنبياء أو التفريق بينهم، فما الجمع بينها وبين ما تقدم من الأدلة أن بعض الأنبياء أفضل من بعض وبعض الرسل أفضل من بعض؟ كقوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. كيف نجمع بين هذه الآية لا نفرق بين أحد من رسله وبين قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. وفي رواية: لا تخيروا بين الأنبياء. وفي رواية: لا تفضلوا بين الأنبياء. وكذلك هناك حديث: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. فما الجمع؟ الجواب: ذكر العلماء أقوالا في هذا في الجمع، كابن حجر والنووي وغيرهم. فبعضهم قال أن هذا النهي كان قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم وأنه أفضل الأنبياء، فلما علم أنه أفضل الأنبياء أخبر بذلك. فيلزم من قولهم هذا أن أدلة النهي عن التفضيل منسوخة، ولكن هذا القول ضعيف ومردود، لأن الأحاديث من رواية أبي سعيد وأبي هريرة، وأبو هريرة من المتأخرين في الإسلام. والقول بالنسخ هذا يحتاج إلى معرفة التاريخ للمتقدم والمتأخر، وهذا لا يعرف، فهذا القول ضعيف. والقول الثاني أن النهي عن التفاضل هو من باب التواضع، وهذا هو قول جيد. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفضلوني على موسى، من باب التواضع. لا تفضلوا بين الأنبياء، يقول هذا كلها من باب التواضع. النبي عليه الصلاة والسلام هو قد أخبر أنه سيد ولد آدم، ولكنه صلى الله عليه وسلم يتواضع. عندما قيل له: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم، وغير ذلك. هذا كله من باب التواضع. وهناك قول آخر أن قول الله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، يعني في الإيمان، وهذا واضح أننا لا نفرق بين الأنبياء في الإيمان، فنؤمن بهم جميعا، نؤمن بهم جميعا. أما في أن بعضهم أفضل من بعض فهذا وارد بالأدلة. والقول الذي بعده وهو أيضا قول قوي جدا، وهو أن المراد بمنع التفضيل الذي يؤدي إلى العصبية ويؤدي إلى توهم النقص في المفضول أو الغض منها والإزراء به، هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يأتي من يفضل بين الأنبياء ويقول مثلا، يقول: محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى عليه الصلاة والسلام، وهو يريد أن يتنقص من موسى، فهذا نقول له: لا تفضل بين الأنبياء. نقول له: لا تفضل بين الأنبياء. فهذا واضح أن الذي يريد بهذا التفضيل العصبية والتنقص للمفضول فهذا لا يجوز. نقول له: لا تفضل بين الأنبياء. كما جاء ذلك في أن كان يهودي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا اليهودي: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فلطمه الصحابي وقال أحد الصحابة وقال: أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي يشتكي من هذا من المسلم الذي لطمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، أو قال: فإنه أكون أول من يفيق فأجد موسى قائما باطشا بساق العرش. فهذا له سبب، لأن التفضيل هنا كان على وجه الحمية والعصبية، ويراد به ذم المفضول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى. وهذا واضح أنه إذا كان التفاضل يؤدي إلى عصبية أو يؤدي إلى الإزراء بالمفضول فلا يجوز التفاضل، كما ضربنا لكم في بعض الدروس مثالا أنه لو قال لك شخص: أيهما أفضل، الشيخ ابن باز أم الشيخ الألباني؟ فأنت لو علمت من حال هذا الشخص أنه يريد أن يزدري بالمفضول فلا يجوز لك أن تفاضل بينهم، لا يجوز لك أن تفاضل بينهم. مثلا لو قيل لك: أيهما أفضل، الشيخ ابن باز أم الشيخ ابن عثيمين؟ فلو أنك قلت: الشيخ ابن باز أفضل، هو شيخ الشيخ ابن عثيمين، هذا هو يعني الجواب. لكن لو علمت من حال هذا السائل أنه يريد أن ينتقص من الشيخ ابن عثيمين ويقول للناس: سمعتم، إذن الشيخ ابن باز أفضل، أفضل من الشيخ ابن عثيمين، إذن، ويريد أن يطعن وفي الشيخ العثيمين، نقول له: فإذا عرفنا من حاله أنه يريد هذا، نقول له: لا تفاضل بين العلماء، نقول: كلهم علماء، كلهم علماء. فعلى هذا يتنزل القول. ولو علمنا من شخص أنه يريد أن يفاضل بين الأنبياء على جهة العصبية أو الإزراء بالمفضول نقول: كلهم أنبياء، كلهم رسل. فهذا هو الجمع، هذا هو الجمع. أما حديث: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، فهذه هي الرواية الصحيحة، أنه يقول: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا، يعني العبد الذي يقول أنه خير من يونس بن متى، ليس النبي صلى الله عليه وسلم. لم تثبت الرواية التي: لا تفضلوني على يونس بن متى، هذه لا، ما ثبتت. إنما الذي ثبت: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، يعني هذا العبد هو الذي يقول أنا خير من يونس. لأن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر قصة يونس عليه الصلاة والسلام أنه خرج مغاضبا لقومه وأنه التقمه الحوت وهو مليم، يعني فعل ما يلام عليه، ربما يفهم بعض الناس أنه أفضل من يونس لأنه خرج ولم يستأذن ربه، فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يزيل هذا قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس، لا ينبغي لعبد أن يقول أنه خير من يونس عليه الصلاة والسلام. فهذا هو معناه، أنه لا ينبغي لهذا العبد، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول أنا خير من يونس بن متى. فالعبد هنا لا ينبغي لعبد غير النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا ينبغي لعبد من العباد الصالحين أن يقول هو خير من يونس بن متى. فهذا هو الجمع بين الأدلة. خلاصة الكلام في هذا أن الخلاصة، هذه الخلاصة الآن المهمة، أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض، والرسل بعضهم أفضل من بعض، والرسل أفضل من الأنبياء. وأما ما جاء من الأدلة التي تبين عدم التفضيل فإن لها محامل عند أهل العلم. فقول الله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، ليس معناه لا نفاضل بينهم، لا، لا نفرق بينهم في الإيمان، معنى أن نؤمن بهم جميعا، لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هذا هو معنى لا نفرق بين أحد من رسله. وأما قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، فهذا أولا من باب التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذه الكلمة قيلت في على سبيل يعني الازدراء بالمفضول وعلى سبيل العصبية، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك أن يقولوا هذا على سبيل العصبية، فقال: لا تفضلوني على موسى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفاضلوا بين الأنبياء، بمعنى إذا كان ذلك على سبيل العصبية وعلى سبيل التنقص للمفضول فلا تفاضلوا بينهم إذا كان للتناقص من المفضول. فلو يعني سئل شخص أو سأل شخص من اليهود وهو يريد هذا اليهودي أن يطعن فيه عيسى عليه الصلاة والسلام، وجاء يسألنا ويقول أيهم أفضل، موسى أم عيسى؟ وبلا شك أن موسى أفضل من عيسى عليهم الصلاة والسلام. لكن لو علمنا من حال هذا الشخص أنه يريد أن ينتقص من عيسى، فنقول له كلهم أنبياء، كلهم رسل، كلهم أنبياء وكلهم رسل، لأننا نعلم أنه إنما يريد أن يفاضل بينهم من أجل العصبية ومن أجل الإزراء بالمفضول. هذه خلاصة هذا الدرس في التفاضل بين الرسل والأنبياء، وما ورد من الأدلة التي ربما فهمها بعض الناس أنها تنهى عن التفاضل. وهذا موجود في كتب أهل العلم أن المفضول ربما كما ذكرنا لكم في الدروس الماضية اختص بشيء ولا يكون أفضل على الإطلاق. الخضر اختص ببعض العلم الذي لم يكن مع موسى، وموسى أفضل منه، وليس معنى أن موسى أخذ من هذا العلم أنه أفضل. وهكذا بعض الأنبياء اختص بأشياء ليست مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل منهم على الإطلاق. هذه الأمور لا بد كلها أن تعرف على معناها وتعرف على وجهها حتى لا يحصل عند الإنسان أي إشكال من هذه الإشكالات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.